إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فموعدنا اليوم بإذن الله تبارك وتعالى مع نوعين من أنواع الحديث الضعيف بسبب فقد شرط الضبط عند أحد الرواة أو بعض الرواة. هذان النوعان، النوع الأول يسمى بالحديث المصحف، والنوع الثاني يسمى بالحديث المضطرب. هذان النوعان من الأهمية بمكان، وعلى طالب الحديث أن يكون ملما بهذين النوعين الهامين، وأن يبحث عن سبب الخلل في هذين النوعين، ذلك الخلل الذي جعلهما من أنواع الضعيف المردود الذي لا يقبل ولا يعمل به، وإنما يعمل بالصحيح أو الحسن، أي يعمل بالمقبول عند العلماء سواء كان صحيحا أو حسنا. أولا الحديث المصحف. الحديث المصحف نوع جميل وفن جليل، واكتشافه علم مبارك، لأنه ينفي نسبة الخطأ إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإنما الخطأ الذي حدث في نقل الحديث حدث من أحد الرواة للحديث وليس من كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمعرفة الحديث المصحف هو دفاع عن سنة رسول الله، ودفاع عن أقوال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم باكتشاف الخطأ الذي وقع فيه أحد الرواة ولم يكتشف هذا إلا العلماء، أي علماء الحديث. قال العلماء في تعريف الحديث المصحف: هو الحديث الذي تغيرت فيه كلمة إلى غير ما رواها الثقات لفظا أو معنى. هذا التعريف مهم جدا. الحديث المصحف هو الحديث الذي تغيرت فيه كلمة إلى غير ما رواها الثقات لفظا أو معنى. إذن هناك رواية للثقات في اللفظ والمعنى، بمعنى أن الرواة الثقات يروون الحديث بلفظه الذي قاله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وينقلون الحديث كذلك بمعناه الذي أراده النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فعندنا لفظ للحديث وعندنا معنى للحديث، فإذا ما نقل الراوي الحديث بلفظه فهو ضابط في اللفظ أي في الحفظ، أي نقل الحديث بلفظه الذي قاله الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإذا نقل الراوي الحديث بمعناه، أي نقله وفسره بالمعنى الذي أراده الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا من علامات ضبط هذا الراوي، أنه نقل الحديث بلفظه ونقل الحديث بمعناه، فلفظه كما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، ومعناه كما أراده الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه الطريقة في الرواية باللفظ والمعنى هي طريقة الثقات من العلماء ومن الرواة. وأما بعض الرواة بسبب الخلل في الضبط عندهم، بسبب خلل في ضبطهم، أحيانا يروون الحديث بتغيير في أحد ألفاظه، بتغيير في أحد ألفاظه، فإذا غير في لفظ وربما يكون معذورا. لماذا؟ لأنه في القديم كانت الكلمات تكتب بدون نقاط، تكتب بدون نقاط، وإنما مسألة نقط الكلمات أي وضع النقاط كالنون عندما تأتي النقطة في أعلاها، وكالثاء التي تأتي بمثلثة كما يقول العلماء، مثلثة فوقية يعني ثلاثة نقاط فوقها، والياء التي تكون بالمثنات التحتية، مثنات تحتية يعني بنقطتين تحتها، فهذه النقاط لم تكن عند يعني أوائل العلماء وكذلك من الجيل الأول، لكنهم كانوا ينقلون الحديث رغم أنه ليس عليه نقاط إلا أنهم يأخذونه سماعا راو عن راو، فإذا كان الراوي ضابطا لما يتلقى من العلم، أي ضابطا لما يتحمل من شيخه من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه ينطق الحديث بلفظه كما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما إذا كان الراوي ضعيفا في حفظه، أي عنده خلل في مسألة الضبط، فإنه أحيانا يغير في لفظ الحديث، يغير في بعض ألفاظ الحديث، فهذا يسمى بالتصحيف، يسمى بالتصحيف في اللفظ. وأحيانا يروي الحديث بلفظه ثم إذا به يغير في معناه، أي إذا أراد أن يشرحه فإنه يشرحه على غير ما أراده الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهذا يسمى بالتصحيف في المعنى. إذن تعريف الحديث المصحف هو الذي فيه كلمة قالها أحد الرواة على غير ما رواها الثقات في اللفظ أو المعنى، في اللفظ أو المعنى. واضح هذا التعريف؟ واضح كده إن شاء الله عز وجل. بالمثال سيتضح الايه المقال كما يقول العلماء. هذا النوع، يقول العلماء، هذا النوع نوع دقيق، وهو معرفة المصحف، وتكمن أهميته في كشف الأخطاء التي وقع فيها بعض الرواة، ولا يقدر على كشف ذلك إلا الحذاق من الحفاظ كالدارقطني وغيره من العلماء الذين اهتموا بهذا النوع من أنواع الحديث، وهو ما يسمى بالحديث المصحف. هذا النوع من الحديث، وهو نوع من أنواع الضعيف، ينقسم إلى أقسام باعتبارات مختلفة، ويعني سترى هذا يعني جميلا عندما تكتشف هذا في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف أن هناك من الرواة من رواها على غير لفظها، فغير في اللفظ أو غير في المعنى. فمن ذلك نوع يسمى، ينقسم المصحف باعتبار موقعه إلى قسمين، القسم الأول وهو التصحيف في الإسناد، والقسم الثاني وهو التصحيف في المتن. إذن أحيانا يقع التصحيف في إسناد الحديث، كيف يحدث ذلك؟ الذي شرحناه منذ قليل أن يقع التصحيف في كلمة من كلمات الحديث، لكن أحيانا يقع التصحيف في الإسناد، أي في اسم راو من رواة الحديث. ومثال ذلك حديث شعبة عن العوام ابن مراجم عن أبي عثمان النهدي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتؤدن الحقوق إلى أهلها حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. هذا الحديث المبارك. صحفه ابن معين رحمة الله عليه فقال عن العوام ابن مزاحم، والصواب عن العوام ابن مراجم. إذن عندما تنطق اسم الراوي فيحدث فيه التصحيف، فهذا تصحيف في الإسناد أم تصحيف في المتن؟ في الإسناد. في الإسناد يعني في اسم أحد رجال الإسناد، وأما في المتن يعني في لفظ كلام الرسول، في نص كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الراوي اسمه العوام ابن مراجم. طبعا لم تكن النقاط وقتها موجودة، فصحفه ابن معين، سهوا فقال عن العوام ابن مزاحم، وإنما الصواب ماذا؟ العوام ابن مين؟ ابن مراجم، لأنه سيأتي لك مثلا في الامتحان يعني اكتشاف الخطأ أو الإقرار به. فإن كان موجودا أمامك العوام ابن مزاحم فعليك أن تقول هذا تصحيف في الإسناد أم في المتن؟ في الإسناد، وهذا خطأ وصوابه العوام ابن ابن مراجم. وأما إذا كان موجودا أمامك العوام ابن مراجم فتقول هذا ليس فيه تصحيف. فهذا مثال. لذلك أكد العلماء على أهمية ضبط المسميات، أي مسميات الأشخاص، أي أسماء الرواة، خشية التصحيف فيها. قال أبو إسحاق النجيرمي قال أولى الأشياء بالضبط أسماء الناس، لأنه لا يدخله القياس، ولا قبله شيء يدل عليه، ولا بعده شيء يدل عليه. فعلا هذا كلام جيد، وكلام ينبغي أن يثير اهتمامنا إلى حفظ أسماء الرواة كما هي. لأنك إذا قابلت شخصا من الأشخاص فقلت له ما اسمك، فقال اسما غريبا، هذا اسمه، فإنك لا تستطيع أن تقول له لماذا سميت، لماذا يعني سماك أهلك بهذا الاسم. هذا ليس سؤالا يعني يصدر من عاقل، وإنما يقول العلماء الأسماء تكون كما هي، لا يدخلها القياس، ولا يدخلها كذلك يعني الإيه، لا شيء قبله يدل عليه ولا شيء بعده يدل عليه، حتى نستطيع أن نضبط هذا المسمى، هذا الاسم، وإنما نأخذه كما هو، مثال ذلك أيضا حديث يحيى بن سعيد عن علقمة بن مرثد عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. هذا حديث معروف ونحفظه، لكن للأسف نحن لا نحفظه بالإسناد. لو أنك حفظته بالإسناد لاكتشفت الخطأ الذي وقع فيه بعض رواة هذا الحديث وبعض من نقلوا هذا الحديث. فقد صحف بعض العلماء هذا الحديث، صحفه في الإسناد، بمعنى أنه نطق اسم أحد الرواة خطأ فقال يحيى ابن سعيد، والصواب يحيى ابن شعيب، إذن إذا قابلك هذا الحديث مسندا، بمعنى أنه قد ذكر الذاكر الراوي سند هذا الحديث فقال حدثنا يحيى بن سعيد عن علقمة بن مرثد عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان قال قال رسول الله خيركم من تعلم القرآن وعلمه، فأنت بما أنك يعني تحفظ إسناد الأحاديث وتحفظ الأحاديث بأسانيدها، فعليك أن تقول ليس من رجال هذا الحديث يحيى ابن سعيد، ليس من رجال. كيف تعرف ذلك؟ يعني هذا شيء دقيق جدا، أن تقول مثلا كما قال العلماء هنا يقول الراوي حدثنا يحيى بن سعيد عن علقمة، فإذا الذي حدث يحيى بن سعيد هو من؟ علقمة. إذا يحيى بن سعيد سمع الحديث من من؟ من علقمة. فعليك أن تبحث عن علقمة هذا الشيخ، هل كان من طلبته واحد يسمى يحيى بن سعيد؟ ويحيى بن سعيد هذا روى عنه حديث خيركم من تعلم القرآن وعلمه، لو أنك بحثت سترى أنه ليس هناك من يسمى بيحيى بن سعيد نقل أو روى هذا الحديث عن علقمة. إذن هناك خلل في إسناد هذا الحديث. من يكتشف لنا هذا الخلل؟ بعد أن تبحث، وبعد أن بحث عنه جهابذة هذا الفن وعلماء الحديث، قالوا إنما حدث تصحيف في سند أو في إسناد هذا الحديث، يعني في اسم راو من الرواة وهو يحيى بن سعيد، فإنه ليس يحيى بن سعيد، وإنما هو يحيى ابن شعيب، وإنما هو يحيى بن مين؟ ابن شعيب. إذن الصواب يحيى بن من؟ ابن شعيب. والخطأ يحيى بن من؟ طب هل هذا يترتب عليه شيء؟ من يقول لي؟ من وجزاه الله خيرا يقول هل يترتب على ذلك شيء؟ يعني إيه؟ يعني يحيى بن سعيد مسلم ويحيى بن شعيب مسلم، زي واحد كان بيقول إيه؟ بيقول هذا الحديث رواه مسلم. فيعني واحد من طلاب العلم الذين يعني أصحاب الهمم العالية كأمثال حضراتكم إن شاء الله تعالى، ذهب في هذه الليلة وأخذ يبحث في صحيح مسلم من أوله إلى آخره، وحتى طلع عليه الفجر إلى أن انتهى من أحاديث صحيح مسلم يبحث عن هذا الحديث فلم يجده. فقابل الرجل في الصباح وقال له يا أخي اتق الله تعالى، أنت قلت رواه مسلم، لقد بحثت طول الليل حتى يعني وجعتني عيناي، بحثت عن هذا الحديث في صحيح مسلم فلم أجده. قال له ماذا قلت أنا؟ قال إنك قلت رواه مسلم. قال سبحان الله، أنا مسلم وأنا الذي رويت هذا الحديث ولست مسلما؟ هل ستحكم علي بالكفر؟ ثم يعني إيه؟ ثم يعني على صوته وأدخله في دوامة الإسلام والكفر. لأنك إذا كلمت واحدا من الناس في هذه الأيام بأي مسألة يعني عقائدية يقول لك يعني أنا كافر على طول كده، لأنه علم من خلال الأبعدين أنهم صراع إلى التكفير، هؤلاء إلى التكفير تراهم صراعا كأنهم إلى نصب إيه يوفضون. فبارك الله فيكم، هل يترتب على ذلك شيء؟ يحيى بن سعيد ويحيى بن سعيد صدق ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، هذا كلام طيب بارك الله فيك. لو أن معي مالا زائدا عن حاجتي إنما لا أملك إلا المرتب، ومكتوب عليه سريع المارس، تعرفين مرتبات الأوقاف. صلوا على رسول الله، كلام طيب، وهذا يدل على يعني ما شاء الله أن هناك ثمرة بإذن الله تبارك وتعالى يعني نخرج بها من هذا الإيه؟ من هذا العلم الطيب المبارك. ما الفرق بين يحيى بن سعيد ويحيى بن شعيب؟ ربما كان الفرق هائلا كما بين السماء والأرض. كيف يحدث ذلك؟ ربما كان يحيى بن سعيد فاسقا كما قال أخونا الفاضل بارك الله فيه، أو كذابا أو متهما بالكذب أو ضعيفا على الأقل، ويحيى ابن شعيب ثقة. فإذا ما صحفت المسمى من يحيى بن شعيب إلى يحيى بن سعيد أصبح الحديث عندك ضعيفا، مع أنه في الأصل حديث صحيح. لماذا؟ لأن رجاله كلهم ثقات. وأما إذا غيرت المسمى وذهبت إلى موسوعة، هناك موسوعة كبيرة أيها الإخوة الكرام يعني تحتاج منا إلى تدريب عليه، هي موسوعة رجال الكتب التسعة، موسوعة رجال الكتب التسعة. فهذه الموسوعة فيها أسماء رجال الكتب التسعة، أي حديث يقابلك في الكتب التسعة عليك أن تبحث عن رجاله لكي تحكم عليه بأنه صحيح أم أنه مردود، يعني بأنه مقبول أم مردود. فإذا قابلك هذا الحديث ثم بحثت عن رجال هذا الحديث لكي تحكم على الحديث بالصحة أو عدم الصحة، فذهبت إلى هذه الموسوعة فأخذت تبحث عن الرجال رجلا رجلا، ابحثوا عن يحيى بن سعيد بحثتم عنه فوجدتم أن يحيى بن سعيد مثلا راو من الرواه الضعفاء. إذن بقية الإسناد حتى وإن كانوا ثقات سيكون هذا الحديث ضعيفا بسبب أن هناك أحد الرواه ضعيفا أو متهما بالكذب أو كذابا أو فاسقا. هذه مصيبة يعني ليست هينة عند العلماء وعند الباحثين. فأما إذا اكتشفت التصحيح وقلت إن الصواب هو يحيى بن شعيب فعليك أن تبحث عن يحيى بن شعيب أم عن يحيى بن سعيد؟ ستبحث الآن عن يحيى بن شعيب، سترى أن يحيى بن شعيب ثقة، إذن فهذا الحديث صحيح أو على الأقل من الأحاديث المقبولة والتي يعمل بها لأن رجال الحديث ثقات. وأما إذا صححت المسمى فربما يترتب على ذلك تغير الحكم على الحديث من القبول إلى عدم الإيه؟ إلى عدم القبول. يبقى إذن مهم جدا معرفة هذا أم ليس مهما؟ مهم أن تعرف ذلك وأن تضبط أسماء الرواة. فهذا النوع إذا حدث في اسم أحد الرواة يسمى بالتصحيح في الإيه؟ في السند أو في الإسناد. هناك نوع آخر يسمى بالتصحيح في المتن، ومثال ذلك ما وقع لبعض المحدثين أنه جمع طرق حديث يا أبا عمير ما فعل النغير. تحفظون هذا الحديث؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يداعب أحد الصحابة من صغار الصحابة فيقول له يا أبا عمير ما فعل النغير لطائر صغير كان يلعب به، فكان النبي يضحك معه يقول يا أبا عمير ما فعل النغير، ثم أملاه أحد المحدثين في مجلس على من حضره من الناس، فجعل أحد الناقلين عنه أو أحد الرواه يقول يا أبا عمير ما فعل البعير. انظر إلى كلمة النغير وكلمة البعير، هناك فرق في الحروف أم فرق في النقاط؟ فرق في الإيه؟ في النقاط. فهو قرأها أو يعني قرأها هكذا يا أبا عمير ما فعل البعير. كان هناك لو تتذكرون على أيام الأجداد كانوا يكتبون القرآن في ألواح ويكتبونه بالريشة كما يقولون أو بالقلم البوص مصنوع من البوص، يبرونه هكذا. الذين يعني تدربوا على الخط العربي في معاهد الخطوط تدربوا على ذلك كيف تبري القلم البوص. المهم فكيفية الكتابة بهذا القلم أنه يكون أمامك دوات فيها حبر، ثم عليك أن تغمس القلم أو الريشة في هذه الدوات ثم تكتب على اللوح الذي معك، تكتب يا أبا عمير ما فعل النغير. فكان أحد الرواه ربما بعد أن كتب الكلام وأراد أن يكتب غيره فوضع الريشة أو القلم في الحبر، ثم أثناء مروره من فوق الصفحة سقطت نقطة حبر فسقطت على الحرف الذي هو النو اللي هو حرف النون، فكانت النقطة أو التي سقطت من الحبر سقطت تحت الحرف فأصبحت النون إيه؟ باء. فأصبحت النون باء. فأحيانا يكون الكاتب معذورا لأنه لم ينتبه إلى هذا، هو يكتب ويمر ثم فبينما هو يمر من فوق ما كتب وقعت نقطة حبر تحت الايه النون فصارت النون باء. فلما جاء القارئ لكي يقرأ فإذا به يراها باء وهي في الأصل نون، فقال يا أبا عمير ما فعل البعير، هذا تصحيح. وإنما الصواب يا أبا عمير ما فعل الايه ما فعل النغير. انظر إلى التصحيح، هنا تصحيح في الإسناد أم تصحيح في المتن؟ تصحيح في متن الحديث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل يا أبا عمير ما فعل البعير، وإنما قال يا أبا عمير ما فعل الإيه؟ ما فعل النغيس. فأحد الرواه أول مرة يسمع هذا الحديث أو أول مرة يقرأه. ولذلك إخوة أهمية صلى على رسول الله أهمية تلقي العلم من أفواه يعني الإيه الدارسين أو أفواه العلماء. فيعني أفواه هذا مهم جدا لأن هذا يجعل لك الكلام مستقيما. فأحيانا يقرأ القارئ نص الحديث ثم يصحفه سواء كان تصحيفا في اللفظ أو كان تصحيفا في المعنى. فمن يعني التصحيف في اللفظ هذا النوع وهو التصحيف في متن الحديث. فبدل أن يقول يا أبا عمير ما فعل النغير قال يا أبا عمير ما فعل البعير. فافتضح عندهم وأرخوها عنه يعني أرخوها عنه يعني كانوا يعايرون هذا الراوي. فإذا أرادوا أن يضحكوا معه قالوا يا أبا عمير ما فعل البعير. فهو يقول لهم يعني أنا لم أقصد أن أغير كلام رسول الله وإنما أنا قرأتها كذا يا أبا عمير ما فعل الإيه ما فعل الإيه ما فعل الإيه ما فعل البعير. وهو معذور في هذا. لكن إذا كثر هذا من الراوي فإن ذلك يعد خللا عنده وخللا في ضبطه وحفظه. أنا أريد أن أدلل لكم أو أذكر لكم أمثلة يعني هي أقرب إلى الفكاهة منها إلى الخطأ رغم أنها سمعت من بعض الخطباء على منبر النبي يعني ليس في مسجد النبي وإنما أقصد على المنبر على المنبر الذي يعني الذي هو من أشد يعني المقامات يعني جلالة وهيبة. لأن الذي يصعد المنبر إنما هو يوقع عن الله ورسوله. ولذلك الإمام ابن القيم رحمة الله عليه له كتاب سماه إعلام الموقعين عن رب العالمين. وبعض الإخوة من يعني إخواننا يخطئ ويصحف في نطق مسمى أو نطق اسم الكتاب ده. الكتاب ده اسمه إيه؟ من يقول لي؟ ها؟ وكل الكلمة الأولى اسمها إيه؟ إعلام الموقعين عن رب العالمين. فبعض الإخوة يقول هذا الكتاب يسمى أعلام الموقعين. هذا تصحيح. من يقول لي ما الفرق بين كلمة إعلام وأعلام؟ اتفضل. جميل من باب الإعلام يعني ماشي. لو كان كتاب الإمام ابن القيم أعلام الموقعين لكانت كتابة تراجم يعني كتاب بيترجم للأعلام. خدت بال حضرتك يعني مثلا أنت فاكر كتاب الإمام ابن تيمية رفع الملام عن الأئمة الأعلام. فهو يقصد الأئمة الأعلام يعني الأئمة الكبار. فإذا قال الإمام ابن القيم أو قال القارئ أعلام الموقعين عن رب العالمين فكأن الكتاب كتاب يترجم حياة الأعلام الذين أفتوا في دين الله تبارك وتعالى من العلماء الكبار. وإنما الإمام ابن القيم لم يقصد أن يترجم لأحد وإنما أن يضع ضوابط للفتوى وللكلام في دين الله تبارك وتعالى وأن يبين أن الكلام في دين الله ليس قولا هينا. فالصواب أن نقول إعلام. فالهمزة بدل أن تكون تحت جعلها بعض الناس فوق فوق الكلمة. غيرت المعنى ولا غيرت ولا لم تغير؟ إذن من الممكن أن تكون هناك نقطة تغير المعنى ومن الممكن أن تكون هناك همزة بدل أن تجعلها في يعني الأسفل اللي هي تحت الألف من إعلام جعلها بعض الناس فوق الألف فغيرت المعنى تماما. ومن الممكن أن تكون هناك كلمة من خلال علامات الإعراب علامات الإعراب أو يعني كالفتحة والضمة والكسرة من خلال التغير في هذه العلامات أن توضع علامة في غير موضعها الصحيح يتغير المعنى تماما. بل الأمر يكون شديدا. تذكرون قول الله تعالى وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. اللام في رسوله عليها ايه؟ عليها ضمة. فهذا كلام واضح ومعناه ورسوله بريء منهم. فرسوله رفعت كلمة رسول على الابتداء، يعني ورسوله بريء منهم. فهذا كلام واضح ومستقيم. من الذي تبرأ من المشركين؟ الله وإيه؟ ورسوله. بعض الناس كان يقرأ أيوة ورسوله فجعل الضمة كسرة. ما الذي ترتب على ذلك؟ ترتب على ذلك أن يتبرأ الله من رسوله، يعني معناها أن الله بريء من المشركين وأن الله بريء من رسوله. كفر أم ليس كفرا؟ هو في الحقيقة إذا قصد ذلك وتعمده فإنه يكفر والعياذ بالله تعالى. لا أقصد كفر تعيين، وإنما هذا والعياذ بالله اتهام أن الله بريء من رسوله صلى الله عليه وسلم. اتفضل. في الصلاة يعني إذا استطعت أن ترده فعليك أن ترده، لأنه قد غير المعنى تماما. ومثل هذا لا يصلح للإمام إلا إذا قالها على سبيل الخطأ، فإن الله عز وجل رفع الخطأ عن هذه الأمة. فأحيانا يعني يقع الإنسان في الكلمة ولا يدري، فيكون ذلك من باب سبق اللسان إلى الخطأ من غير تعمد لذلك، فهذا معذور. فأنا أردت أن أقول بأن أحيانا الشكلة التي هي ضمة أو كسرة أو فتحة إنما تغير المعنى. فإذا كان الكتاب هو أعلام فإن هذا لم يقصده وليس من كلام ابن القيم، وليس هذا يقصده ابن القيم، وإنما يقصد ابن القيم إعلام الموقعين عن رب العالمين. فيصعد أحد الناس منبر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يصعد المنبر ثم يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. واضحة ولا مش واضحة؟ ماذا قال القائل؟ قال يحمل هذا العلم من كل خلف عدو له. تضحك ولا ما تضحكش؟ مصيب. يعني بدل ما هم عدوله اللي النبي بيمدحهم صلى الله عليه وسلم جعلهم عدو، يعني كيف يحمل هذا العلم من كل خلف عدو له؟ كيف ذلك؟ إنما هو قرأها هكذا. هذا يدل على أهمية تلقي العلم وتلقي أحاديث النبي، وليس القرآن وحده وإنما أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتلقاها من أفواه يعني العلماء أو الدارسين أو من يعني من حفظها عن شيخ من المشايخ صلى الله عليه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا سمعت أحد الأئمة وكنت جالسا وكنت يعني ما زلت أدرس في يعني في كلية أصول الدين، فقال لي أحد الناس من الخطباء قال كنت، هو يقول عن نفسه، كنت قد وعدت فلانا أنني سأخطب في مسجده فاذهب إليه وقل له إن فلانا اعتذر وأنك أنت الذي ستخطب الجمعة. فذهبت إليه وقلت له يعني فلان يبلغك اعتذاره، ثم من الذي سيخطب الجمعة؟ فقال محسوبك على طول كده وقام بإيه خلاص. فالراجل يقول خلاص. فقلت له يعني ولو أن الوقت مبكرا لا فررت إلى مسجد الشيخ سعد رحمه الله تعالى، لكن كان الوقت قد دهمنا والأذان يوزع. فقلت لا مانع سنسمع العلم على أصوله. فلما صعد وبينما هو يذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي تعرفونه في شهادة الأعضاء على ابن آدم، أن الله عز وجل معنى الحديث سيقول للفخذ انطقي ويقول لليد انطقي وتقول اليد أنا إلى الحرام انتدت ويعني تقول الرجل أنا إلى الحرام مشيت. المهم أن الله عز وجل يعني يمحو القفل الذي كان على فم هذا الرجل عندما أمر الله يعني فمه ألا ينطق، ثم قال للأعضاء للجوارح انطق، فبعد أن يمحو الله عز وجل ويخلي بينه وبين جوارحه، فإذا به ينظر إلى جوارحه ويتبرأ منها، ثم يقول لها: بعدا لكن وسحقا، فعن كن كنت أناضل. مفهوم الحديث، شوف انظر إلى قوله، بيقول لجوارحه على سبيل التبرؤ منها: بعدا لكن وسحقا، فعن كن كنت أناضل. ماذا قالها هذا الإمام؟ قال: بعدا لكن وسحقا، فعن كن كنت أناضل. المعنى تغير ولا لم يتغير؟ تغير، لأن لكن في اللغة العربية إنما هي للاستدراك، يعني أقول ذهبت إلى منوف ثم أستدرك على كلامي فأقول لكن يعني هذا استدراك على الكلام السابق. فإذا قلت بعدا لكن وسحقا، فمعنى ذلك أن سحقا ليست في معنى بعدا، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم يقصد أنه يقول بعدا لكنا، فلأنه قرأ الحديث من نفسه ولم يعني يسمح لنفسه أن يجلس أمام أحد الناس أو أحد الذين يقرؤون الأحاديث ويضبطونها ضبطا صحيحا، قرأ لكن، قرأ لكنا على أنها إيه؟ لكن. وهذا لا يستقيم تماما، هذا ليس مستقيما في المعنى، فهذا تصحيح، وصاحبه يعني ربما يعذر في إذا كان ذلك من نوادره، من نوادره يعني من الأمور النادرة التي تحدث له، وأما إذا كثر ذلك منه فإن ذلك يعد جرحا له، لأن هذا يعد خللا في ضبطه. بس هو هذا المثال كان مقصودا، كان مقصودا. نعم. واحد. نعم نعم نعم نعم. بارك الله فيك. فهذا يعني أنت معذور في هذا إن شاء الله تعالى. لكن عندما يعني نعقد مجلسا لتسميع أبيات المنظومة، اللي هيصحح اكتر من تصحيفين اتنين في الابيات كلها هيبقى مردود عندنا، هيبقى راوين ايه، هيبقى راوين يعد راويا ضعيفا. فبارك الله فيكم، مهم جدا مسألة قراءة الابيات. ما المانع يعني؟ ما المانع ان تسمع الابيات؟ وما المانع ان تتلقى يعني العلم، وان تقرأ احاديث النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان تذكرها للاخرين او تذكرها على المنبر على أحد المتقنين للأحاديث. بارك الله فيكم، ونسأل الله عز وجل أن ينفع بكم أجمعين. انظر إلى هذا، وقع لبعض مدرسي النظامية ببغداد، المدرسة النظامية مشهورة ببغداد، أنه أول يوم إجلاسه، يعني أول يوم يجلس فيه للتحديث، فكان يحدث من كتاب، فقرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه: صلاة في إثر صلاة، كتاب في عليين. جميلة، واضح، هذا ثابت يعني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة في إثر صلاة، كتاب في عليين. فقرأها: صلاة في إثر صلاة، كنار في غلس. كنار في غلس، كتاب، كلمة كتاب صحفت عليه فقرأها كنار. و في عليين قرأها غلس. خدت بال حضرتك؟ فهذا من التصحيف في المتن أم التصحيف في الإسناد؟ هذا من التصحيف في الإيه؟ في متن الحديث. وهذا طبعا خطأ واكتشفه العلماء، وهذا يخل بضبط الراوي إذا كثر ذلك منه. قال الراوي: فلم يفهم الحاضرون ما يقول. فلم يفهم الحاضرون ما يقول، ماذا تعني؟ ايه كنار في غلس؟ كيف تكون صلاة في إثر صلاة؟ يعني أن يحافظ المسلم على الصلاة تلو الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كتاب في عليين، يعني هذا يؤدي إلى أن يكتب كتاب صاحبها الذي يداوم على الصلاة في عليين إن شاء الله تعالى، لأنه يحافظ على الصلاة تلو الصلاة. فقال كنار في غلس، فلم يفهم الحاضرون ما يقول حتى أخبرهم بعضهم بأنه تصحف عليه كتاب في عليين. مثال آخر، حديث أبي ذر مرفوعا وفيه تعين صانعا، صحفه هشام بن عروة أحد الرواة فقال تعين ضايعا، تعين ضايعا، فهي في الأصل الصواب إيه؟ تعين صانعا أو تصنع لأخرق كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ذر. لكن أحد الرواة لهذا الحديث برضو لمسألة النقاط أو مسألة رداءة الخط. ولذلك أيها الإخوة الكرام، من وصايا العلماء لطلبة العلم وطلبة الحديث أن لا يكتب خطا دقيقا يعثر ويتعذر عليه أن يقرأه في يوم من الأيام، أو يتعذر على من قرأ كتابك أو قرأ خطك أن يعرف ماذا تريد. فهذا مما يوقع في التصحيف، وهذا مما لا يليق بطالب حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بل أحيانا يعني يحدث ذلك في بعض الاختبارات والامتحانات التي تكون فيها يعني الكتابة يعني كثيرة، يكتب صفحتين أو ثلاثة أو أربع أو خمس صفحات، فترى العجب العجاب، وخاصة في قواعد اللغة العربية، فأحيانا حروف الجر هي ترفع أم تجر؟ هي إيه؟ هي تجر. لكن بعض الناس، بعض الإخوة عندهم مذهب آخر أن حروف الجر إيه؟ ترفع ما بعدها، فترى حرف الجر مثلا على ثم إذا به يكتب مثلا ثم أملاه على الحاضرين، ثم أملاه يقول على الحاضرون، على الإيه؟ على الحاضرون. والحاضرون هنا جمع مذكر سالم مرفوع بالواو، وللأسف قبله على، فكيف يكون مرفوعا بالواو؟ الصواب أن يقول أملاه على الإيه؟ على الإيه؟ على الحاضرين. أحد العلماء لما قرأ هذا تعجب وقال، كتب للكاتب قال له: أما علمت يا أخي أن على تجر بلدا؟ فكيف لم تجر على الكلمة التي بعدها عندك؟ إنها في إمكانها أن تجر بلدا كاملة. فيعني هكذا مسألة رداءة الخط، من كان خطه يعني فيما يعني على قدر حاله وعلى قدر نصيبه أن يكون خطه يعني غير جيد، فعليه أن يعتني جدا بهذا الأمر. فإن يعني وضوح الخط وجمال الخط من نعم الله تبارك وتعالى، من نعم ربنا تبارك وتعالى. فالنبي يقول تعين صانعا فقرأها، ورواها تعين ضايعا. وكذلك حديث أبي حميد الساعدي مرفوعا: والله لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حقه إلا لقي الله يحمله يوم القيامة، فلا أعرفن أحدا منكم لقي الله يحمل بعيرا له رغاء، أو بقرة لها خوار، أو شاة تيعر، أو شاة تيعر. تيعر يعني تحدث صوتا، صوت الشاه المعروف يوم القيامة الذي غل شاة أو سرقها أو أخذها بغير حق من صاحبها أو من بيت مال المسلمين أو من الغنيمة قبل أن تقسم أو غير ذلك، فإنه يأتي يحملها يوم القيامة ولها صوت معروف الذي هو صوت الشاة. فهو يقول، النبي يقول صلى الله عليه وسلم: أو شاة تيعر. فصحفه أبو موسى محمد ابن المثنى فقال: أو شاة تنعر، أو شاة إيه؟ تنعر. إذن الصواب أن تقول إيه؟ أو شاة تيعر. لو أن واحدا لأول مرة يقرأ هذا الحديث أو يسمعه فقلت له أوشاة تنعر، هل سيتعجب؟ هل سيستغرب الحديث؟ مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل هذا، لم يقل النبي أوشاة تنعر، وإنما قال أوشاة تيعر. إذن معرفة هذا النوع من علم من علوم الحديث مما يجعلك مدافعا عن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا شرف عظيم لك أن تكتشف الخطأ وأن تذكر للقارئ أو للمصحف الصواب فيما أخطأ فيه، فهذا دفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. من ذلك أيضا حديث معاوية، قال معاوية يقول لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين يشققون الخطبة تشقيق الشعر. فبغض النظر عن صحة الحديث أو عدم صحته، انظر إلى هذا الكلام أو نص الحديث، لعن رسول الله الذين يشققون الخطبة تشقيق الشعر. فهو وقف يعني معنى الحديث أن الحديث يحمل ذما للذين يتقعرون في خطبهم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون، فالذي يخرج على الناس ويتفاصح عليهم يعني يظهر للناس أنه فصيح في خطبته فيأتي بألفاظ لا يفهمها الناس من باب الإغراب ومن باب يعني التعالي والاستعلاء على الناس، فهذا مذموم عند يعني في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا واضح. فهذا على فرض صحة هذا الحديث صاحبه يكون ملعونا إذا شقق الخطبة، أي شقق الخطبة بلسانه كمن يشقق الشعر، يعني جعل الخطبة على هيئة الشعر. صحفه وكيع فقال لعن رسول الله الذين يشققون الحطب، الذين يشققون الايه ها الحطب تشقيق الشعر، خد بالك، وانما هي الايه ها الشعر. فنقل ابن الصلاح رحمة الله عليه أن ابن شاهين صحف هذا الحرف يعني هذه الكلمة مرة في جامع المنصور، يعني قرأها مصحفة، فقال لعن رسول الله الذين يشققون الحطب تشقيق الشعر أو الشعر. فقال بعض الملاحين الذي كان يستخدم الحطب في عمله وكان يشقق الحطب يعني البوص، واخد بالك، فقال يا قومي فكيف نعمل والحاجة ماسة. انظر إلى الرجل تصرف بفطرته، قال إذا كان الرسول قد لعن الذين يشققون الحطب فماذا نفعل؟ نحن معذورون، فإن هذا هو عملنا، كيف نعمل والحاجة ماسة؟ وهذا ليس من كلام رسول الله، وإنما الصواب تشقيق القطب وليس الحطب. انظر إلى التصحيف، فكلمة الحطب مصحفة وصوابها الايه القطب. فهذا قسم من أقسام المصحف وهو التصحيف في متن الحديث. هناك تقسيم آخر للمصحف، يحيى بن سعيد او يحيى بن شعيب، تفضل. نعم حتى ولو كان يحيى بن سعيد ثقة، لانه ممكن ان يصحف الاسم الى الثقة، يعني حضرتك صلوا على رسول الله. هذه المسألة لها ثلاث صور كما يعني ذكرني أخونا حفظه الله تعالى. الصورة الأولى إن احنا عندنا إسناد فيه مثلا يحيى ابن سعيد، ف فالصواب يحيى ابن شعيب. فإذا كان يحيى بن شعيب ثقة وبقية رجال الإسناد ثقات فإن هذا الحديث مقبول أم مردود؟ إذا كان يحيى ابن شعيب الذي هو الصواب، إذا كان ثقة وبقية إسناد الحديث ثقات، فهذا الحديث يعد مقبولا أم مردودا؟ يعد مقبولا. فهذه صورة. عندما صحف الاسم بدل يحيى بن شعيب صار يحيى ابن سعيد، صار يحيى ابن ايه؟ ابن سعيد. فإذا كان يحيى ابن سعيد ضعيفا، إذا كان يحيى ابن سعيد ضعيفا، ففي هذه الحالة الحديث سيكون مقبولا أم مردودا؟ سيكون ايه؟ مردودا. ففي هذه الصورة كان التصحيف من يحيى ابن شعيب إلى يحيى ابن سعيد سببا في رد حديث صحيح في الأصل، لأن احنا قلنا هو في الأصل صحيح، والأصل يحيى ابن سعيد ابن شعيب. فلما صحفه إلى يحيى ابن سعيد وكان يحيى ابن سعيد ضعيفا ترتب على ذلك أن رد الصحيح أم لم يرد؟ رد بسبب هذا الايه؟ بسبب هذا التصحيح، بسبب هذا التصحيح. هناك صورة أخرى من الممكن أن تحدث في حديث يكون في الأصل ضعيفا، يكون في الأصل إيه؟ ضعيف. هذا الحديث مثلا له رجال فيهم مثلا رجل يسمى يحيى ابن شعيب، لو فرضنا أن يحيى ابن شعيب ضعيف أو فاسق أو كذاب، فإن حديثه هذا الحديث صحيح مقبول أم مردود؟ ها؟ مردود، يكون الحديث مردود. لو أن أحد الرواة صحف يحيى ابن شعيب إلى يحيى ابن سعيد وكان يحيى ابن سعيد ثقة، ترتب على ذلك ماذا؟ قبول ما كان مردودا. مشكلة ولا ليست مشكلة؟ ها؟ مشكل. وهذه صورة ثالثة. إذا أدى التصحيح إلى تضعيف ما كان صحيحا فإن هذا خطر كبير، وإذا أدى التصحيح إلى قبول ما كان صحيحا فإن ذلك أيضا خطأ وخطر كبير، ويترتب على ذلك شيء كبير. وأما إذا أدى التصحيح إلى يعني من تصحيف اسم ثقة إلى تصحيف اسم ثقة آخر فإن ذلك وإن كان لا يترتب عليه رد الحديث لكنه تصحيف، لكنه خطأ. خطأ أم ليس خطأ؟ يعني إذا عدلت أو صحفت في اسم أحد الرواة إلى اسم راو آخر صحيح أيضا فإن هذا يعد خطأ أم ليس بخطأ؟ بخطأ. يعد ذلك خطأ، يعد ذلك خطأ، وإن كان لم يترتب على قبول ضعيف أو رد صحيح. هناك تقسيم للحديث المصحف باعتبار منشئه إلى قسمين آخرين غير القسمين السابقين، وهما قسم يسمى تصحيف البصر وقسم يسمى تصحيف السمع. فأما تصحيف البصر وهو الأكثر، ومعناه أن يشتبه الخط على بصر القارئ إما لرداءة الخط أو لعدم النقط أو لعدم نقط الحروف. مثال ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح: من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر. فصحفه أبو بكر الصومالي فقال: من صام رمضان وأتبعه شيئا من شوال، فقرأ ستا قرأها إيه؟ شيئا. وربما يكون معذورا لأن يعني النقاط يعني اشتبهت عليه، فصحف ستا إلى شيء فقال بدل أن يقول ستا قال شيئا، فهذا يسمى بتصحيف البصر، وهو أيضا من نوع تصحيف الإسناد أم نوع تصحيف المتن؟ من نوع تصحيف المتن. مثال ذلك أيضا ما رواه ابن لهيعة بإسناده عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم في المسجد. احتجم في المسجد، احتجم يعني ايه؟ من الحجامة. هذا مصحف، والصواب احتجر في المسجد، احتجر ومعناه أي اتخذ حجرة من حصير أو نحوه للصلاة، والمعنى يعني أخذ النبي صلى الله عليه وسلم حصيرا ثم جعل له مكانا على هيئة الحجرة. فمن نقل هذه الرواية قال احتجر رسول الله في المسجد، يعني جعل لنفسه حجرة من حصير أو غير. ومن أخذ هذا الحديث ثم قرأه ببصره صحفها فقال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد. هناك أيضا حديث قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم زر غبا تزدد حبا، زر غبا تزدد حبا، ومعناه أي لا تكثر الزيارة كل يوم. فلو أن واحدا من الناس زارك كل يوم، كل يوم يزورك، هل هذا أدعى للمحبة أم أن يزورك مثلا كل شهر أو كل سنة؟ ايه ايه كل ايه ولا مش عاوز تشوفه شو؟ فيعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول زر غبا تزدد حبا، يعني بعيدا مرة بعد مرة، فهذا أدعى لزيادة الايه؟ المحبة. فصحفها أحد من قرأ هذا الحديث فقال زرعنا تردد حنا. هل قال النبي ذلك؟ ثم أخذ يفسر بقى الكلام. طب إيه قالوا له يعني إيه زرعنا تردد حنا؟ فقال يا جماعة يعني إحنا خزننا القمح الغلة ونحن في أيام الغلة، فإذا بنا بعد أن يعني كشفنا عنها فإذا بها صارت حناء، يعني أكلها السوس فصارت حناء. فقال هو لما قرأ الحديث زرعنا تردد حناء تذكر الغلة أو القمح الذي أكله السوس عنده حتى صار كالحناء، وفعلا بلون الايه؟ الحناء. فقال قال رسول الله زرعنا تردد حناء، والنبي لم يقل ذلك، وهذا تصحيف من أحد الرواة، وإنما الصواب زرعنا، إنما الصواب إيه؟ الصواب إيه؟ زر غبا تزدد حبا. هو حديث حسن فيما أعلم، حديث حسن فيما أعلم، حتى إن بعضهم كان يصحف في القرآن، في القرآن نعم، لأنه كان حديث عهد بقراءة القرآن، فقرأ بعضهم فضرب بينهم بإيه؟ بسور له باب. قرأ بعضهم فضرب بينهم بسنور له ناب، والسنور هو القط. فلما صحفها قال هو طالما أنه سنور يعني قط، إذن والقط له ناب. والله فردوا عليه وقالوا له بسور له باب، فقال نحن قوم لا نقرأ بقراءة حمزة، قراءة حمزة عندنا بدعة. قال الإمام الذهبي فكأنه كان صاحب دعابة ولعله تاب وأناب، يعني أخطأ ثم تاب واعترف بخطئه. من ذلك أيضا يعني ما رواه الخطيب البغدادي بسنده إلى يحيى بن بكير قال: جاء رجل إلى الليث بن سعد فقال: كيف حدثك نافع عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي نشرت في أبيه القصة؟ احفظ الحتة دي كده. في الذي نشرت في أبيه القصة. فلما قال له نافع ها الليث تذكر الإسناد الذي رواه عن نافع فتذكر فقال: ويحك، إنما هو الذي يشرب في آنية الفضة. هو يقول إيه؟ الذي نشرت في أبيه القصة قرأها خطأ بنظر ضعيف، يبدو أن نظره كان ضعيفا، أو الكتابة أمامه لم تكن واضحة، أو النقاط لم تكن يعني موضوعة في مواضعها. فالنبي يقول: الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. فلما جاء ليقرأ الحديث قال: الذي نشرت في أبيه القصة، فجعل يشرب جعلها نشرت، وهي نفس الحروف فعلا لكن النقاط مختلفة، وآنية جعلها أبيه، والفضة جعلها الإيه؟ القصة. هذا من التصحيح، هذا من التصحيح. هذا التصحيح يعني كان الرواة يعذرون في أيامهم، لكن في أيامنا يعني هذا يعني إن كثر من الشخص فإن ذلك يدل على عدم ضبطه ويدل على خلل عنده. مثال ذلك أيضا ما رواه أبو أحمد العسكري بسنده إلى زكريا بن مهران قال: صحف بعضهم لا يورث حميل إلا ببينة، لا يورث حميل إلا ببينة. والحميل ما يحمل من بلاد الروم وغيرها من السبي وهم صغار، فيرعى بعضهم أنساب بعض فلا يقبل ذلك منهم إلا ببينة. يعني كان الرجل مثلا يموت، واخد بال حضرتك، فيأتي أحد الناس بحميل، حميل يعني طفل من السبي، طفل من السبايا يعني من الرقيق، لا يعرف شيئا عن هذا الرجل، ثم يدعي بأن هذا الحميل ابن الرجل الذي مات حتى يرث كل ممتلكات هذا الرجل، وبعدين بقى هو بينه وبينه بقى يعمل ايه؟ يأخذ منه التركة لأنه في الأصل ليس ولده. فالنبي قال: لا يورث حميل إلا ببينة، لازم يأتوا ببينة على أن هذا الطفل الحميل الصغير إنما هو من نسل أو من نسب أو من صلب هذا الرجل الذي مات. يبقى النبي قال إيه بقى؟ بغض النظر عن صحة أو ضعف الحديث، نحن نذكر أمثلة. قال: لا يورث حميل إلا ببينة، فقرأها بعضهم: لا يرث جميل إلا بسينة، لأنه كان هناك يعني قصة مشهورة بين واحد ها اسمه جميل، كان ها كان بيعمل ايه؟ ما تقوله. كان يعني متعلقا بامرأة تسمى بسينة، فالرجل بمجرد أن نظر في الحديث ولم يستطع أن يقرأه إما لضعف في نظره أو لضعف في الخط، لدقة أو خلل في النقاط التي على الكلمات، قال: لا يرث جميل إلا بسينة. يعني هل يليق أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؟ لكنه قال هذا، ونقله عنه أحمد أبو أحمد العسكري بسنده إلى زكريا بن مهران. حتى يعني التصحيف وصل إلى الشعر. هناك بيتين من الشعر قالهما أحد الناس عن أحد البخلاء، عن أحد البخلاء. أنتم عارفين أن البخلاء هناك مصنفات في البخلاء، منها كتاب البخلاء للجهل، والبغدادي وغيره. ففي هذا الكتاب مثلا هناك بيتين من الشعر يقول الراوي أو القائل: رأى الصيف مكتوبا على باب داره فصحفه ضيفا فقام إلى السيف فقلت له: خيرا رأيت، فظنني أقول خبزا فمات من الخوف. خلي بالك التصحيف هنا فين بقى؟ هو بيقول لك ان معنى الكلام يعني ان واحدا من البخلاء رأى كلمة الصيف مكتوبة على باب دار جاره، على باب داره هو، فظن ان الكاتب يكتب ضيفا فقام الى السيف لانه لا يحب الضيوف لانه بخيل والعياذ بالله تعالى. قال: من الذي كتب الضيف على باب داري ثم امسك السيف؟ قالوا لهم: استنى ده مكتوب الصيف. قال: انا ظننتها الضيف، انا اكره الضيوف والعياذ بالله تعالى. فاللي واقف بيقول له: ايه خيرا رايت؟ قال: فظنني اقول خبزا فمات من الخوف، لانه بخيل فظن كلمة الصيف أنها إيه؟ الضيف، وظن كلمة خيرا ظنها إيه؟ خبزا. خدت بال حضرتك؟ يعني نكمل هذا النوع من الحديث ثم نكتفي إن شاء الله تعالى هذه الليلة بهذا النوع الهام من أنواع الحديث، وهو الحديث المصحف. الحديث المصحف ينقسم باعتبارات متعددة، وكلها يكمل بعضها بعضا، بمعنى أن أهم شيء في الحديث المصحف أن تكتشف الخطأ أيا كان نوع التصحيف، سواء كان التصحيف في الإسناد أم في المتن، أم كان تصحيف البصر أم كان تصحيف السمع، أم كان التصحيف في اللفظ أم كان التصحيف في المعنى. المهم أن تكتشف التصحيف، يعني أن تكتشف الخطأ ثم أن تقوم بذكر الصواب في كل مسألة من تلك المسائل. فذكرنا أن هناك تقسيما للحديث المصحف باعتبار منشئه ينقسم إلى قسمين: تصحيف البصر وتصحيف السمع. فتصحيف البصر أن يشتبه الخط على نظر القارئ، إما لضعف نظر القارئ وإما لرداءة الخط أو لعدم النقاط كما كان في الماضي، أو لعدم وضع النقاط في مواضعها الصحيحة، وهذا يحدث حتى في هذه الأيام. فهذا له أمثلة ذكرناها فيما سبق. وأما تصحيف السمع فمعناه أن التصحيف ناشئ عن رداءة السمع لبعد السامع أو نحو ذلك، فتشتبه عليه بعض الكلمات لكونها على وزن صرفي واحد، يعني ليس من كان يحدثك وهو قريب منك كمن يحدثك وهو بعيد عنك، فلا شك أن هذا البعيد لن تسمع كل كلامه حرفا حرفا، وإنما ربما اشتبهت عليك بعض الكلمات. فإذا كانت التصحيف سببه رداءة السمع، يعني عدم وضوح الكلام لبعد المتكلم، فهذا نوع من التصحيف يسمى تصحيف السمع. ذكر العلماء له مثالا فقالوا: حديث مروي عن عاصم الأحول، صحفه بعضهم عن واصل الأحدب. قال الدارقطني: إن هذا من تصحيف السمع لا من تصحيف البصر، لأنه يبعد أن يشتبه من حيث الكتابة. يعني لو أن أمامك هاتين، يعني هذان الاسمان، الاسم الأول واصل الأحدب والاسم الثاني عاصم الأحول، ترى من حيث الكتابة الاسمان يعني مختلفان، ولكن إذا وقف واحد بعيدا عنك بعيدا لمسافة طويلة ثم قال حدثنا عاصم الأحول، فربما سمع السامع كلمة عاصم الأحول سمعها واصل الأحدب، لأنهما على وزن صرفي واحد، فهذا الخطأ من قبيل التصحيف في السنة. الذي يعني بعض الإخوة صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعضكم يعني يقول الحمد لله احنا فاهمين المقرر، يعني المحاضرات السابقة، يعني بعضكم يقول ان شاء الله من حيث الفهم هو فاهم، لكن يقول يعني نعاني من الكمية الكبيرة، يعني كم المعلومات كبير. هناك بعض الأمور عليك أن يعني عندما تقرأ يعني أي نوع من هذه الأنواع عليك أن تبحث عن مغزى ذكره، يعني الهدف من ذكر هذا النوع، الهدف من ذكر المصحف إيه؟ إن إحنا الهدف أن تكتشف الخطأ فتنفيه عن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن إسناد حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تعرف الصواب، فلا يهمك هذه التقفيمات، لا يهم، يعني لا تشغل بالك المصحف ينقسم باعتبار كذا إلى كذا وباعتبار كذا إلى كذا وباعتبار كذا إلى كذا، المهم أن تعرف أن المصحف صورته كذا. وهناك يعني أنا أفكر في تدريب مستقل إن شاء الله سيكون آخر تدريب إن شاء الله، أفكر أن يكون هذا التدريب هو تدريب ختامي، صورته أن تدرب نفسك على أنواع الحديث، أنواع الحديث، يعني انظر حضرتك درست أكثر من يعني نوع من أنواع الحديث هذا العام، من أول الصحيح لذاته ثم بصورة أخرى المتواتر وغير ذلك، ثم كذا ثم كذا ثم المصحف ثم أنواع الضعيف وهكذا. فكيف يكون أمامك حديث فتقول هذا حديث مدرج، هذا حديث مضطرب، هذا حديث مبهم، لما يقول حدثني رجل، طب إذا قال سعيد بن المسيب حدثني رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، مبهم الإيه؟ مبهم الصحابي. ثم يعني من خلال أصل حضرتك عمرك ما هتعرف تقول الحديث ده صحيح أو ضعيف إلا عرفت الخلل فيه أو نوعه. فإذا كان الحديث متصل الإسناد بتقول عليه إيه بقى؟ صحيح، بتقول عليه إيه؟ صحيح، واستوفى بقية شروط القبول تقول هذا الحديث إيه؟ صحيح. إذا كان جميع الرواة تامين الضبط فبتقول هذا الحديث صحيحا لإيه؟ لذاته. إذا كان أحد الرواة خفيف الضبط وليس للحديث شاهدا آخر تقول هذا الحديث حسن إيه؟ لذاته. إذا كان أحد الرواة خفيف الضبط ولكن الحديث له شاهد آخر أو عدة شواهد في نفس الدرجة أو أعلى فتقول هذا الحديث صحيح لإيه؟ لغير. قد تبقى حضرتك يعني معرفتك لنوع الحديث هذا نصف المشوار، ثم النصف الثاني بقى أن تقول هذا الحديث من حيث القبول وعدم القبول سنقبله أم لا نقبله، على كل هذا مترتب على الخطوة الأولى. لكن واحد يقعد ينظر في الأحاديث ثم لا يعرف المعنى، لا يعرف الهدف، لا يعرف الايه الهدف. فلو ان يعني امامك عدة احاديث، وان شاء الله التدريب اللي هتاخدوه حضراتكم يوم الخميس القادم، المحاضرة القادمة ان شاء الله هيبقى مشتمل على باب التصحيف، باب التصحيف ده مهم جدا، فستكون امامك عدة متون للاحاديث وفيها بعض الاسانيد ايضا، فيها المطلوب منك عليك أن تكتشف الخطأ وأن تقوم بتصويب. فإذا كان هناك نص يقول: من صام رمضان وأتبعه شيئا من شوال فأين التصحيح أيها الكرام؟ قوله شيئا تقول هذا تصحيح، ما يهمكش بقى، لو أهم حاجة حضرتك تقول هذا تصحيح، ده يعني نعمة من الله عز وجل. ها؟ ده تصحيح ولا إدراج؟ تصحيح، واخد بال حضرتك؟ فمعرفة نوع الحديث هذا شيء طيب، لو هتفصل في الإجابة يبقى ده يعني فضل من الله عز وجل عليك أن تقول هذا تصحيح في المثل مثلا يعني. فهذا مهم جدا أن تكتشف الخطأ ثم تعرف الصواب، لا أن تكتشف الخطأ وفقط، يعني لا يكتشف الإنسان الخطأ وفقط، وإنما لابد أن يعرف الإيه الصواب. هناك تقسيم للتصحيح أيها الكرام باعتبار لفظه، ينقسم إلى تصحيح في اللفظ وتصحيح في المعنى. التصحيح في اللفظ كمثل جميع الأمثلة التي ذكرناها، وأما التصحيح في المعنى فتأمل معي هذا. التصحيح في المعنى هو التصحيح في معنى الحديث، مش ليس في لفظه وإنما في معناه، يعني يروي الحديث بلفظه ثم يخطئ في فهمه ويفسره على فهمه الخاطئ، ده اسمه المعنى. معناه أن يروي الراوي اللفظ كما هو لكن يفسره على غير المراد لخطأ في فهمه، لخطأ في إيه؟ في فهمه. أذكر لك مثالا على ذلك. مثاله قول أبي موسى العنزي، قول أبي موسى العنزي، العنزي نسبة إلى قبيلة تسمى عنزة، تمام؟ أبو موسى العنزي يقول: نحن قوم لنا شرف، نحن من عنزة، صلى إلينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلى إلينا رسول الله. إزاي يا عم صلى إلينا رسول الله؟ وبالحديث الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلا صلى إلى عنزة، ما شاء الله. فانظر، هو إن الحديث نصه بيقول صلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى عنزة. عارف العنزة إيه؟ هي حربة تنصب بين يدي المصلي، يعني زي سترة كده، غرس النبي صلى الله عليه وسلم حربة تسمى عنزة ثم صلى حتى لا يمر أحد بينه وبين هذه الحرب. فالحديث بيقول صلى النبي إلى عنزة، هو من قبيلة إيه؟ عنزة. ففهم إن عنزة هنا هي قبيلته، فكان يقول: نحن قوم لنا شرف، صلى إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى الخطأ ده هو التصحيح ده في المعنى ولا في اللفظ؟ في المعنى، في الفهم يعني، في فهم هذا الايه، هذا الراوي. خدت بال حضرتك؟ قال السيوطي: وأعجب من ذلك ما ذكره الحاكم عن أعرابي أنه زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى شاه فرواها بالمعنى فأخطأ من وجهين. قال إن عنز هنا من باب الايه اللي هي العنز، العنز اللي هي الشاه يعني، اللي هي الأغنام والمعز والحاجات. فقال فهم الراوي ده، فهم ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الى عنزة يعني صلى الى شاه، فقال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الى شاه. الاولاني فكرها القبيلة اللي هي قبيلته، فكان يعتز بهذا على غير صواب، على غير يعني وجه لذلك. وكان الثاني يظن ان العنزة هنا هي الشاه، فقال صلى النبي الى شاه. فالتالي ده هو، خلي بالك، لما قال صلى النبي الى شاه اخطأ في حاجتين، مش في التشكيل بقى، أخطأ في اللفظ وفي المعنى، في اللفظ وفي المعنى، لأن الحديث لم يقل إلى شاه، لكن هو فهمه إن عنزة يعني شاه، وراح رويها على فهمه، قال وصلى النبي إلى شاه، فأخطأ في اللفظ والمعنى. الأول الذي قال صلى النبي إلينا نحن قوم لنا شرف، أخطأ في المعنى ولا في اللفظ؟ أخطأ في المعنى، فهم المعنى فهم الخاطئ. تعال بقى إلى مثال آخر. يدل على التصحيح في المعنى. على فكرة التصحيح في المعنى له أمثلة كثيرة. فكر اللي كان بيقول يحمل هذا العلم من كل خلف عدو له، أخطأ في اللفظ طبعا، وأخطأ كذلك في المعنى، لأنه فيه من هو يعني عدو له يعني عدو للعلم، حتى لو هو تأمل لعلم أن فهمه يعني لا يتماشى مع هذا الحديث. نعم نعم ممكن نعم كلامك صح. انظر إلى هذا المثال، ما حكاه الخطابي عن بعض شيوخه أنه روى حديث النهي عن التحليق يوم الجمعة قبل الصلاة. هل بالك منه الحديث في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التحليق قبل الصلاة قبل الجمعة، يعني يوم الجمعة قبل الصلاة. التحليق هنا هو إيه؟ إن إحنا نجلس حلقا حلقا كده وكل واحد يقول لنا درس وكلام ده، هذا منهي عنه يوم الجمعة قبل الصلاة، فهذا منهي عنه. لذلك علماء السنة لا يعطون دروسا قبل صلاة الجمعة، ممكن بعد الفجر ماشي لكن قبل صلاة الجمعة لا. فالحديث يقول نهى النبي عن التحليق يوم الجمعة قبل الصلاة. فقال أحد رواة الحديث منذ 40 سنة ما حلقت رأسي قبل الصلاة، قبل صلاة الجمعة. ففهم منه أي التحليق حلق الرؤوس. هذا بقى تصحيح في المعنى ولا تصحيح في اللفظ؟ وتلاقي واحد يقول لك أنا والله ما لحقتش أحلق يوم الخميس، مش هحلق يوم الجمعة. ليه يا عم ما تروح تروق نفسك كده قبل صلاة الجمعة عشان تبقى شكلك جميل؟ يقول لك أصل النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التحليق يوم الجمعة. فهو هذا تصحيف في الايه؟ تصحيف في المعنى، وليس هذا بمراد، وإنما المراد هو تحليق الناس حلقا، يعني جلوسهم على هيئة حلقات. هناك فائدة، احنا قربنا نخلص كلها 10 دقائق وخلاص. هناك فائدة أذكرها ستساعدك في هذه المسألة. كان بعض المحدثين يضبط المشكل، يعني الكلام المشكل، الكلام يا جماعة اللي يشتبه عليك، ها فكر الراجل اللي بيقول بعدا لكن وسحقا، لكنا هي لك، بس ايه الفرق؟ لكنا فيها تشكيل، اللام فتحة ثم الكاف شدة وفتحة والنون شدة وضمة، لكون شدة وفتحة، الكاف شدة وضمة، لكنا هتبان حضرتك، لكن هي نفس الحروف، بس ايه المختلف في الايه؟ التشكيل. فمسألة الضبط بالحروف دي مهمة جدا جدا جدا جدا، لدرجة ان بعض العلماء كانوا يشددون في ذلك، فيقولون شيئان لا يكتبان الا بالضبط، القرآن والاحاديث لا يكتبان الا بالتشكيل بالضبط. واحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لو انت نظرت الى الكتب بقى الكبيرة كالبخاري ومسلم وأبي داود والنسائي والترمذي تجد أنها مضبوطة بالشكل. وعود نفسك على هذا، أن تضبط القرآن إذا ما كنت في الامتحان، عليك أن تضبط أي آية تقابله اضبطها بالشكل، وكذلك أي حديث يقابلك اضبطه بالشكل. فالضبط بالشكل هذا يوفر عليك، ويوفر على من قرأ كتابك بعدك أن يدعو لك، لأن الرجل الذي قال بعدا لكن وسحقا إنما لم يجدها مشكلة مضبوطة بالشد فقرأها هكذا. خدت بالك؟ فأحد العلماء كان ماذا يفعل؟ كان يحيل الكلمة المشكلة على شيء معلوم، على شيء معلوم، يعني يقول الحاجة دي أما أذكرها أفتكر الحاجة الفلانية تبقى قريبة إيه؟ قريبة منه. لا يقع الاحتمال، لا يقع الاحتمال مع الإحالة عليه. فمن ذلك ما روي عن عبد الله بن إدريس الكوفي قال لما حدثني شعبة بحديث أبي الحوراء السعدي عن الحسن بن علي كتبت أسفله حور عين. وبقول أبي الإيه؟ أبي الحوراء. في على فكرة واحد تاني اسمه أبي الجوزاء. شو بقى أبي الحوراء ما فيهاش نقطة، حاء وراء، أبي الحوراء. في واحد تاني اسمه أبي الجوزاء. نعم ممكن يكون كذاب لو فرضنا، يعني أنا مش عاوز أحكم، بس لو فرضنا أن أبي الجوزاء كذاب وأبي الحوراء ثقة، وبعدين يقول أبي الحوراء راح قايل قبل إيه قبل الجوزاء، يبقى ضعف الحديث ولا لا؟ ترتب على ذلك رد الحديث اللي هو صحيح. واخد بال حضرتك في المسألة شديدة، المسألة ليست يعني هينة. فهو بقى بيقول أنا عشان ما أغلطش وأقول أما أجي أقراه أقول ده هي أبو الجوزاء بس أنا نسيت أحط النقط، ها رحت جاي كاتب تحت أبي الحوراء ما بين قوسين كده حور عين، عشان أما أجي أقرأ أبي الحوراء وأقول الجوزاء ولا الحوراء أبص ألاقي نفسي كاتب إيه حور عين، يبقى أبي الحوراء ولا أبي الجوزاء؟ أبي الحوراء. نقطة حلوة، ذكية ولا مش ذكية؟ أنت ممكن من الممكن بقى أن تجد لها أمثلة في بالك مثلا أو كده. يعني العلماء كانوا يقربون الإيه؟ يقربون العلم ببعض الكلمات اليسيرة. ومن هذا الباب باب المتشابهات في القرآن، الذي يحفظ فيكم القرآن يرى هذا واضح. فاكرين سورة الروم ومن آياته ومن آياته ومن آياته اللي هم السبعة اللي وراء بعض دول أو الستة دول مش فاكر. ففي آخر الآيات إن في ذلك لآيات لإيه؟ ها؟ لكذا، لقوم كذا، لآيات للعالمين، لآيات لقوم يتفكرون. طبعا الأولانية هم آياتين خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، كله عارفها لأنها تنكتب في كتب الكتاب في الإيه في الكروت، فكله عارف إن دي يتفكرون، لكن يجي على اللي بعده يقف. ومن آياته منامكم بالليل والنهار واختلاف ألسنتكم وألوانكم واخد بال حضرتك. فالعلماء قال لك طيب انت لو حفظت فيها متن او حفظت فيها حاجة كده كلمة يعني فهيبقى سهل عليك الأمر. قالوا فكر يا عالم اسمع يا عاقل، فكر يا عالم اسمع يا عاقل. فكر يعني لما تيجي تقول من آياتهم خلق لكم من أنفسهم أزواجا يبقى فكر إن في ذلك آيات لقوم إيه يتفكرون. الآية اللي بعده إن في ذلك الآيات للعالمين يا عالم. اللي بعده يسمعون إن في ذلك الآيات لقوم يسمعون اللي هي اسمع. واللي بعدها يعقلون اسمع يا عاقل. سهل ولا صعب؟ وفرت عليك الإيه المسألة كنت بقى حضرتك. فيعني هذا من هذا الباب أو من التقريب للمسائل المشتبهة، وكذلك الألفاظ المشتبهة أو أسماء الرواة المشتبهة. قال لئلا أغلط فأقرأه أبا الجوزاء لشبهه في الخط، وأبو الحوراء بالحاء والراء هو ربيعة بن شيبان، وأما أبو الجوزاء بالجين والزاي فهو أوس بن عبد الله الربعي الراوي عن ابن عباس. حكم التصحيف: إذا وقع التصحيف من الراوي نادرا فإنه لا يقدح في ضبطه، لأنه لا يسلم من الخطأ والتصحيف القليل أحد، وإذا كثر ذلك منه فإنه يقدح في ضبطه ويدل على خفته وأنه ليس من أهل هذا الشأن. لذا كان الحديث المصحف من أنواع الحديث الضعيف والمردود بسبب فقد شرط الضبط. انتهينا من هذا النوع من أنواع الحديث الضعيف بسبب فقد شرط الضبط، وهو الحديث المصحف بأنواعه وأمثلته. وإن شاء الله الدرس القادم سيكون هناك يعني إيه يعني هذه المحاضرات تكون مكتوبة إن شاء الله عز وجل. وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم.